كنش معاك خليني وياك خليني وياك خليني وياك خليني وياك جمالك غاب من بدري قبل ما تتهنى بعنيا وبنتقابل تبقى معايا وانا وياك لكن فكرك مش وياي وانا وياك ما تقولش بكرة استناك يمكن بكرة ما كنتش معاك خليني وياك خليني وياك خليني وياك خليني وياك خليني وياك خليني وياك